إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من الآيات التي يبتدئ بها الخطيب دائما، ولطالما سمعتموها في مقدمة كل الخطب التي سبقت، ذكر قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال العلماء: هذه الآية فيها دليل على أهمية محاسبة النفس، وأن محاسبة النفس واجبة على كل مسلم ومسلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الكيس، الكيس هو الذكي، فقال عن المؤمن أنه كيس، فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن. وفقال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ما المقصود بدان نفسه؟ أي حسبها. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. لذلك يوصف التاجر الماهر بمهارته، ومن علامات نجاحه أنه يحاسب نفسه في آخر كل يوم وآخر كل أسبوع وآخر كل شهر وآخر كل سنة وآخر كل موسم، وبعد كل موسم يجلس مع المدراء عنده ويراجع تجارته وأرباحه وخسرته. بلا أدنى شك أن الفترة التي مرت على لبنان، التي ما يقارب الشهرين، هي فترة ليست بعادية، وليس من المعقول ولا البديهي ولا المنطق أن تمر علينا هكذا مرور الكرام. توقفت الحرب، بين قوسين توقفت الحرب، إن شاء الله تكون توقفت بالكامل، وعاد الناس إلى أشغالهم وأعمالهم وبيوتهم وكأن شيئا لم يكن. والعالم بأسره إذا انتهى من أي حرب يبقى لشهور بل لسنوات يراجع كل صغيرة وكبيرة حصلت، كل على ثغره وكل في موقعه، ويراجع حساباته ويرى ويبحث عن نقاط القوة وعن نقاط الضعف حتى يقويها إن حصلت لا قدر الله حربا أخرى. وأولى الناس بذلك المسلمون، وأولى الناس بذلك المؤمنون الذين يتوكلون على الله ويؤمنون بالله ويكلون الأمر إلى الله، لكن يأخذون بالأسباب. فسؤال من يومين، من أول ما بدأت الهدنة، هل فعلا جلست مع نفسك جلسة محاسبة؟ دعونا في هذه الدقائق القليلة أن نجلس مع أنفسنا جماعة الآن وقفة محاسبة ومراجعة لما مر معنا من مواقف، الوقفة الأولى يحبة في الله، الفضل أولا وآخرا، ونسبة الفضل في كل خير قد يقع علينا أو وقع علينا دائما لله بغض النظر عن الأسباب. هذه الفترة الشديدة المؤلمة التي مرت علينا جميعا في لبنان التي تتفاوت بين منطقة وأخرى ختمت بهذا التوقف الذي هو خير وفضل ونعمة. مجيء الأمن فضل من الله، توقف الحرب فضل من الله. لا ينبغي أن تنسب الفضل أولا لأحد من الدنيا مهما كان ومن كان. قال جل جلاله في سورة الروم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. مع أنه اللي غلب الروم في هذه الموقعة في سورة الروم هم الفرس، فقال الله جل جلاله: لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فإياك أن تنسب الفضل لأحد. التوحيد نعيش عليه في الحرب، ونعيش عليه في السلم، نعيش عليه في الشدة، نعيش عليه في الرخاء، ننسب الأمر كله لله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا بعد سنوات من التعب والتهجير والحروب، مطأطئا رأسه، تلامس لحيته ظهر دابته، قد منزل رأسه فطرف لحيته وشعره يلامس ظهر الدابة، يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده، ما إلي شيء أنا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده. يقول عن نفسه عبده، ما قال ونصر رسوله ونصر حبيبه ونصر نبيه ونصر محمدا وكلهم مضبوطين، لكن قال ونصر عبده. هذا لا شيء، لله الأمر من قبل ومن بعد. فإيانا أن ننسب الفضل لأحد، ولننسب الفضل إلى الله، فالأمر بيده أولا وآخرا. الوقفة الثانية الحبة في الله: إذا رأيت هدية قدمتها لولدك لم تعط حقها، لم يعطها ابنك حقها، ماذا تفعل بها؟ تنزعها منه. فإذا بكى وعرف قدرها ووعدك أن يحافظ عليها رددتها إليه. هنالك نعم نعيش عليها من سنوات طويلة: أن تنام في أول الليل وتستيقظ في آخر الليل من دون أن توقظ بأصوات لجدارات صوت أو غير ذلك، نعمة لعلنا نسيناها. أن يذهب ولدك أو بنتك إلى المدرسة أو الجامعة وأنت مطمئن مؤمن عليه، نعمة لعلنا نسيناها. أن تركب في سيارتك مع زوجتك وأولادك لتذهب شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا أقل القليل في لبنان، نعمة لعلنا نسيناها، إلى غير ذلك من النعم التي لعلنا بطبعنا كبشر نسيناها. فنزعت منا في هذين الشهرين هذه النعم. ثم الآن بدأ الناس يتحضرون للعودة للمدارس وللعودة للجامعات والعودة للأشغال والأعمال، والتاجر اللي كان يروح ويطلع وينزل بدأ بالاتصالات والتحضيرات. جميل وجيد، هذا فضل الله، لكن تذكرنا هذه النعم؟ لكن قلنا من داخل قلوبنا: الحمد لله يا ربي، فهمنا الرسائل، فهمنا أن هنالك نعما كثيرة في حياتنا ما كنا قد أدركناها. أن نعيش في صباحنا ومسائنا وليلنا ونهارنا في أمن وأمان، بلا أصوات، بلا خوف، بلا أخبار الموت والقصف والدمار وغير ذلك، نسينا هذه النعم. فيا ربي بعدما توقفت الحرب فتذكرنا هذه النعم، فنشكرك عليها حتى نكون ممن قال الله فيهم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الوقفة التي بعدها هذا الفرح الذي ينتاب كل مؤمن كل إنسان بأي نعمة أمن جاءت إليه بالنسبة لنا ليس فرحا كليا. حالنا أيها الأحبة في الله كحال امرئ مريض نسأل الله السلامة، المرض في أكثر من عضو في جسده، فجاء إليه الطبيب بعد علاج وأخبره أن عضوا من أعضائه قد عوفي من البلاء فيفرح، لكن سرعان ما يقول بعد هذا الفرح: اللهم أتم هذا الخير وهذه المعافاة للعضو الثاني وكذلك الثالث. تقول له: لما ما بكفي عضو واحد؟ قال: لا، هذا جسد، هذا جسد، ألم كبير، عوفيت من عضو من هذه الألام، لكن أنتظر باقي الأعضاء. ولا ينبغي لأحد في الدنيا ولا أرضى لأحد في الدنيا أن يفصل بدني عن هذا العضو أو عن العضو المريض. لذلك حذاري حذاري ممن قد تسول له نفسه أن يقول بوسوسة شيطان إنس أو جن: كفينا بالحرب، شفنا الويلات، شفنا اللي بكفينا، معاش تجيبوا لنا لا سيرة حروب ولا غزة ولا فلسطين ولا غير ذلك، عملنا اللي علينا وكفينا ووفينا وزيادة. بل الأصل لكل مؤمن أن يقول: ذقنا ما ذاقوا. كنا نسمع، كنا نشاهد، كنا نرى، لكن ما كنا نعلم حقيقة الأمر. المؤمن الحقيقي قال: نحن انتقلنا، هجرنا، منعنا من بعض النعم، لكن لم نذق عشر معشار عشير ما ذقوه. فيزداد الألم عليهم، وتزداد اللحمة القلبية لهم، والفكر والهم لهم، ووحدة القلوب ووحدة الأفكار ووحدة الأبدان. ويتحقق عندي معنى كلام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجسد الواحد، المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ألست إن أصبت بمرض نسأل الله السلامة ثم عفيت منه، تذهب إلى مريض مثلك أصبت بما أصيب به فتقول له: ما حد بحس فيك إلا أنا؟ لما؟ قال: لأني أصبت بما أصبت به، المرض اللي أنت فيه كان عندي موجود فأنا حاسس فيك، المرض اللي موجود عندك عندي كان فأنا أشعر بك. الآن نستطيع نقول لأهل غزة: ما استطعنا أن نشعر بما شعرتم حقيقة، لكن بدأنا نشعر بما تشعرون به، فمقامكم في البلاء عظيم وعالي، لكن جرحنا واحد، وهمنا واحد، وقلبنا واحد، وفكرنا واحد، وقضيتنا واحدة. لن نسمح ولا نسمح لأحد مهما كان أن يفصلنا عنكم. إن كانت السياسة قد فصلت الساحات فإن الإسلام لا يفصل الساحات. فالمؤمن المسلم في المشرق أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب هو أخي، إن تغير عرقه أو لونه أو بلده أو جنسيته فهو أخي، قضيته قضيتي، حالته حالتي، لن أغير ذلك حتى الممات. الوقفة التي تليها: المحن تبرز المعادن كما أن النار تبرز حقيقة الذهب. أريد أن أبارك لكل من نجح في اختبار هذه الحرب، هنيئا لمن أكرم وأطعم وسقى وقدم وأعطى وأنفق، هنيئا لمن لم يستغل الأزمات، هنيئا لمن فاز بفضل الإكرام وفضل هدي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في الترغيب للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكونوا من المناصرين. فهذه الأزمات هي اختبارات تبدأ وتنتهي، وليراجع نفسه كل من استغل الأزمات، كل من ظن بالمال لم ينفق، لم يطعم، لم يسقي، لم يساعد، لم يعاون. وبفضل الله تعالى الخير في الأمة كثير، يضيق الوقت عن ذكر كثير من القصص ومواقف أهل الفضل والإحسان في كثير من مواقف الخير التي حدثت، لكن هنيئا لمن وفق ونجح في هذا الاختبار. وفي الختام يا أحبة في الله، رسالة لمن تاب في الحرب. يقول ربنا جل جلاله عن قسم من الناس: احذر أن تكون منهم. قال جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وقال جل جلاله في موضع آخر، وهذه الآيات كثيرة في القرآن الكريم: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف يعلمون. ما المقصود من هاتين الآيتين؟ أعيدها: وإذا مس الإنسان ضر، بلاء، حرب، مصائب، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة، إقبال على المساجد، توبة. كثير من إخواننا هنيئا له ونسأل الله لنا ولو الثبات، ممن كان مدمن على معصية معينة، قائم على رذيلة سيئة معصية إلى غير ذلك، في الحرب أقبل، تاب، جاء للمساجد، حضر مجالس العلم، حضر مجالس الإيمان، توقف عن كثير من الجلسات المحرمة إلى غير ذلك من الأمور التي كلنا أقبلنا إلى الله فيها. لكن قال الله جل جلاله: ثم إذا خولناه منا رحمة، يعني إذا جاءت الرحمة من الله ورفع هذا البلاء، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وين؟ ومن أيام كنا عم نقول يا ربي ورجوع وبفيع قيام الليل، وممكن البعض أقبل إلى الصلوات، إلى الفجر، إلى غير ذلك. إياك ثم إياك أيها الحبيب أن تكون ممن أقبل إلى الله جل جلاله في الأزمات ثم ترك باب الله جل جلاله في الرخاء، فهذا علامة على عظم مرض القلب. لا تكن ممن أقبل على الله جل جلاله كرها مكرها بالسلاسل تحت القصف والدمار، أقبل إليك، أقف بين يديك، أحضر المساجد، أحضر مجالس العلم والإيمان، لكن بعد الحرب وبعد انتهاء الحرب أعود إلى ما كنت عليه. يلا يا شباب، صلنا شهرين ما اجتمعنا وما عملنا كذا وكذا، لا بأس بالاجتماعية طالما كانت بالحلال، لا بأس بكل ما أوقفته أن تعود إليه طالما أنه كان بالحلال. أذاقك الله تعالى لذة الطاعة في الحرب فأكمل بها. إن كان من عادة تعودتها في الحرب، كثير من الإخوة بسبب الأصوات وجدارات الصوت والزنانات وغير ذلك كان يفيع الفجر، هلأ لك هذه الليلة أجمل ليلة. شو يعني أجمل ليلة؟ قال مش حفيء، لن أستيقظ، لن أرجع. هنالك من أمور أوقفناها، كنا نسهر ونعمل ونسوي وغير ذلك، الآن بدنا نرجع يا شباب إلى ما كنا عليه. لا، إن أكرمك الله تعالى وأوقفت معاصي وأقبلت إلى طاعات فحافظ عليها، فرصة مباركة أكرمنا الله جل جلاله بها وأقبلنا بسبب هذه الظروف إلى الله تعالى، فأقبل إليه في السراء وفي الضراء وفي الحرب وفي السلم حتى نكون عبادا مخلصين له جل جلاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد أيها الأحبة في الله، الفتنة الداخلية تقل في الحروب الكبيرة العامة لانشغال الناس بالعدو الخارجي والعدو الكبير الأكبر، لكن بعد توقف الحروب يحاول الأعداء من شياطين الإنس والجن أن يوقدوا الفتنة والحرب بصورة أو بشكل آخر. لذلك مما أكرمنا الله جل جلاله به أنه في فترة الحرب استطاع الناس أن يتماسكوا وأن يتلاحموا وأن يحفظ البلد بالعموم من فتنة داخلية مع اختلاف الأفكار والطوائف والأديان وغير ذلك. فلا يرضى ولا يحب عاقل مهما كان مسلم أو غير مسلم أن يعيش في بلد ليس بآمن. وهذا من مقاصد الشريعة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها، لذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية وغيرها من الأمور التي تدل على أهمية بث الأمن والأمان والسلم بين الناس. فإن كان الله جل جلاله قد وفقنا واستطعنا أن نتماسك في فترة الحرب وأن نحفظ بلادنا ومناطقنا عموما من الفتنة الداخلية، فلنكمل بذلك بعد الحرب. فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. احذر من أي كلمة من دون أن تلقي لها بالا تنتقل، خصوصا الآن عبر وسائل الإعلام، برسالة من هنا أو هناك، عبر وسيلة من هنا أو هناك، قد تسبب حربا وسفك دم. فأي كلمة قد تؤدي لأي أذى لأي مخلوق أنت تحمل إثمها إلى يوم القيامة. ونحن وإن هدأت نوعا ما كما قلت في أول الخطبة بين قوسين، نوعا ما إن شاء الله يتم ربنا جل جلاله ذلك الخير على كل بلاد المسلمين، إن هدأت نوعا ما الأوضاع فلا تسمح لنفسك بالكلام، لأن المعلقين والمحللين والمتفلسفين والمتشدقين، خصوصا مع وسائل، مع وجود وسائل التواصل، وكل واحد يجلس في بيته على أريكته يعلق على هذا وعلى ذاك ويطلق حكما على هذا وعلى ذاك، فهذا من غير أن يدري ومن غير أن يشعر قد يسبب فتنة داخلية خطورتها قد تكون أخطر من أي حرب خارجية. واسألوا كبارنا وأجدادنا من عاصر الحروب الأهلية وخطر ذلك وأثره على الناس. لذلك ما المطلوب مني في فترة الأزمات وفي فترة الحروب العامة الواقع على الناس؟ أن أصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليسعك بيتك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، اسأل عن كل كلمة تريد أن تكتبها أو تنشرها، ما الفائدة منها؟ إن كان فيها احتمال 1% أذى أو فتنة بين الناس دعها، ستوقف يوم القيامة وتسأل عن كل كلمة نطق بها لسانك، وقفوهم إنهم مسؤولون. دعك من هذا، لن تقدم ولن تؤخر بكلماتك، من أنت حتى تتكلم؟ تكلم فيما يعنيك، تكلم بشغلك، بعملك، بمصلحتك، اعمل دعايات لأعمالك ومصلحتك قد ما بدك، لكن لا تتكلم في أمور العامة وأمور الدين والفتاوى وإلقاء الأحكام على الناس. دعك من هذا، لأننا في جو عام في الأمة متوتر، وفي بلاد الشام خصوصة متوتر، فاحذر من أن تكون بابا للشر، نسأل الله السلامة. الأمر الأخير أيها الأحبة في الله، مما ينبغي أن يعلمه كل مسلم، أن الله جل جلاله ذكر صفة عظيمة خطيرة لليهود لا ينبغي أن ننساها، ألا وهي نقض العهود، ألا وهي نقض العهود. فربنا جل جلاله قال عنهم: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وكم عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في كثير من المواقف، وإذا باليهود قد غدروا به. فموقعة الأحزاب على سبيل المثال من أعظم الأدلة على ذلك. اجتمع الأحزاب حول النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وتصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود أن يحموا شمال المدينة من أن يدخلها أهل مكة، وإذا باليهود يغدرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتصالحون مع أهل مكة، إلى غير ذلك من المواقف كخيبر وغيرها التي نقض فيها اليهود العهود. لذلك وصفهم ربنا جل جلاله فقال عنهم: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين مكرهم. ما المطلوب منا؟ ألا نأمن جانبهم، فاليهود لا يؤمن جانبهم، فتوقع في أي لحظة أن يغدروا بالناس وأن يغدروا بأهل لبنان وأن يعودوا للحرب. وكثير من المحللين قالوا أن هذه الهدنة هي هدنة ظاهرية، لكنهم يخططون لشيء عظيم أعظم. المؤمن كيس فطن ليس بالخب، ولا الخب يخدعه، كل فترة سلم وأمن وأمان يحضر فيها لأي معركة عظيمة قريبة قد تقع، وأصلاً النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحرب مع اليهود لن تتوقف، وأننا سنقاتلهم بإذن الله جل جلاله في أكناف بيت المقدس، عندما ينطق الحجر والشجر ويقول للمسلم: يا عبد الله تعال، فهذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. إذن ما المطلوب منا؟ أن نتحضر، أن نتجهز. الليلة الأولى التي وقفت فيها الحرب بال2006 قامت مراكز الدراسات اليهودية بدراسة نقاط القوة والضعف على الحرب في لبنان، والليلة الأولى التي توقفت فيها الحرب على لبنان من يومين بدأت مراكز الدراسات اليهودية تدرس نقاط القوة والضعف. نحن ماذا فعلنا؟ ماذا درسنا؟ من منا راجع نفسه؟ لذلك أعود لما بدأت به، هنيئاً لمن حاسب نفسه، وهنيئاً لمن راجع نفسه وعد عدته بدناً وقلباً وفكراً وروحاً حتى يتحضر للأيام القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا قاتلا إلا أهلكته. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم هيئ لبلاد الشام عامة قاطبة أمنا وأمانا ورخاء وسلما وسلاما يا رب العالمين. اللهم احقن الدماء، اللهم احقن دماء أهلنا في الشام، في سوريا، في لبنان، في فلسطين. اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المستضعفين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم وحلفاءهم ومن وقف معهم، يا ذا الجلال والإكرام، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. أدم علينا نعمة الأمن والأمان لنا ولإخواننا في فلسطين وغزة وكل بلاد الشام والمسلمين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.